بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام العشر الفضيلة أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، ويجعلنا وإياكم ممن إذا ابتري صبر، وإذا أنعم الله عز وجل عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو سبحانه وتعالى العلي الحكيم. أيها الإخوة في الله، في هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سنتحدث عن موضوع مهم جدا، سنقدم عليه بعد يعني قرابة أسبوع أو أقل من أسبوع، وهو آداب العيد. آداب العيد، ولولا أن يعني الدرس أتى قبل العيد بستة أيام، وإلا في الأصل نتحدث عنه قبله بيوم أو يومين، ولكن الموضوع مهم، وهذا درس علمي، ومن أراد أن يستزيد أو يسأل فإن هنالك الكثير من الكتب ومن يفتونهم من أهل العلم إن شاء الله تعالى في هذا المجال. أيها الإخوة في الله، في البداية، العيد الذي سنقدم عليه وسيقابلنا بإذن الله عز وجل هو عيد الأضحى. وهذا العيد أيها الإخوة في الله، أو الأعياد عموما، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى، هذه أعياد لا شك أنها أعياد مباركة وأعياد عظيمة، وأعياد أبدل الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام بها عن غيرها من الأعياد. ولذلك نجد في الحديث الصحيح الذي جاء في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، فحينما قدم المدينة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وجد أهل المدينة يلعبون ويستقبلون عيدين من الأعياد، فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله عز وجل أبدل أهل المدينة بهما عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هنا نهى عن الاحتفال أو الاحتفاء أو التعظيم بأعياد الكفار. يعني إذن لا يجوز لأحد أن يحتفل مثلا بعيد النيروز، ولا عيد المهرجان، ولا عيد الميلاد، ولا عيد الكريسمس، أو غيرها من الأعياد التي جاءت عن أهل الكفر، سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو غيره. وكذلك نجد الدين الإسلامي بعد أن نهى عن هذا الشيء أعطى البديل. ما هو البديل؟ كانوا يحتفلون بيومين، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم يومين بديلين: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولهذا نجد يا إخوة أن هذا العيد ما أتى هكذا، يعني وإنما أتى لحكمة عظيمة جدا. يعني عيد الفطر جاء بعد صيام شهر رمضان، الناس تصوم وتظمأ وتعطش وتجوع، فالله سبحانه وتعالى أعطى هذا اليوم عيد الفطر هدية لأهل الصيام، هدية لهم لكي يفرحوا بنعمة الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير مما يجمعون من الأموال، من الدراهم، من الدنانير وما شاكل ذلك. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. وعيد الأضحى أتى كذلك للحجاج ولغير الحجاج. أتى للحجاج حينما تقريبا يقارب الانتصاف في أعمالهم، الأعمال التي يقومون بها، وهو كذلك يوم عظيم جدا، يوم النحر ويوم الحج الأكبر، فأتى هذا العيد للحجاج. وأتى لغير الحجاج، وهم ممن قعد عن الحج لعذر، أتى لهم بعد عشر من ذي الحجة. وهذه العشر من ذي الحجة لا شك أنها كما تحدثنا في الدرس السابق فيها من الفضائل الجليلة والمزايا الكثيرة ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فأتى هذين العيدين، أتيا فعلا يا إخوة لكي يشعر المؤمن بعد العمل الصالح أن لديه فرحة أهل الإسلام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لكن الفرحة هذه يا إخوة لا شك أنها فرحة إسلامية ليست فرحة جاهلية، يعني لا يفرح المؤمن فرح الغافلين. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى نقلا عن بعض العارفين، يقول: ما فرح أحد بغير الله عز وجل إلا لغفلته، ما فرح أحد بغير الله إلا لغفلته، لغفلته عن الله. فالغافل يلهو بباطله عن الله، والعاقل يفرح بنعمة الله عز وجل عليه. إذن فرق بين الغافل والعاقل. الغافل يفرح باللهو، يفرح بهذا الأمر الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، والعاقل يفرح بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه ويفرح بفرحه. لكن لا يعني هذا أن المؤمن يكون في يوم العيد إذا كان فرح بنعمة الله يكون مثلا عبوسا قمطريرا لا يبتسم ولا يهش ولا يبش في وجوه الناس. لا شك أنه هذا مخالف للشريعة الإسلامية، مخالف. ولذلك نجد العلماء قالوا استشهادا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا شيء عظيم جدا، أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قدم إلى بيته صلى الله عليه وسلم، أو أن أبا بكر قدم إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمع صوتا فدخل فقال: أمزمور الشيطان، وفي رواية: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يا إخوة نأخذ من فائدة مهمة، على أن الأصل المتقرر عند الصحابة والتابعين تحريم الموسيقى والأغاني، لذلك هنا قال: أمزمور الشيطان في بيت رسول الله، هذا الأصل المتقرر. ثم قال: فوجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أشاح بوجهه أو أدار بوجهه عليه الصلاة والسلام، كانت جاريتين أو غانيتين جاريتين يغنيان بغناء بعاث، وفي رواية: وليست بمغنيتين، يعني مش معروفة بينها مغنية ولا منشدة مثلا بين قوسين، خصوصا إذا كانت بلغت سن البلوغ، ممكن بعض النساء للأسف تبلغ سن البلوغ وتطلب تنشد، هذا للأسف الشديد. قال: وليست بمغنيتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد فقال: يا أبا بكر دعهما، دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، وكانتا تضربان بالدف كما في صحيح الإمام مسلم. إذن الجاريتين أقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهما. قال ابن تيمية: لكن لا يليق بأهل المروءة مثل الرسول صلى الله عليه وغيره إنه مثلا إيش يشاركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يشاركهم في مثل هذا الفرح. الفرح هذا جائز لا شك فيه ولا ريب، يعني مثلا أن تضرب الجاريتين أو النساء أو كذا بالدف في يوم العيد، لا وجه، لا حرج في ذلك إطلاقا، إذا كان طبعا ذلك بدون اختلاط بما لا يكون فيه من الألفاظ السيئة وما شاكل ذلك. فهنا يا إخوة فرح، فالإسلام أعطى في الأعياد الفرح. المصيبة الكبيرة الآن أننا نجد الناس للأسف الشديد لا تفرح بالأعياد، حتى أنه نجد الناس تقول: وين أعياد هذه الأيام عن أعياد زمان؟ وهذا سبحان الله العظيم، نجد يعني كثيرا ما يتحدث به الناس. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يا إخوة عدة جوانب. الجانب الأول وهي نقطة مهمة جدا، أن أهل الإسلام أو كثيرا من أهل الإسلام للأسف الشديد فرحوا بأعياد أخرى، فتجد أنهم مثلا لنفترض أنه جاء ما يسمى بين قوسين عيد فلنطين اللي هو عيد الحب، ها؟ تجد للأسف الشديد في الشوارع الشباب وغيرهم فرحانين والأحمر وكذا ومكيفين. ما السبب في ذلك؟ ابتعدوا عن نهج الله. في يوم عيد الفطر يا إخوة أو عيد الأضحى للأسف الشديد نايم إلى قبيل العصر ممكن، وتقول له تعال زور أقاربك، يقول مش فاضي، هو العيد له فرحة له بهجة، أنت كن جميلا ترى وجودة جميلة، أنت اللي قتلت الفرحة. لو كانت الفرحة في قلبك، لو كنت معظم شريعة الإسلام لفرحت في هذا اليوم. فإذا يا إخوة الابتعاد عن ماذا؟ الابتعاد عن الانتهاج بنهج الإسلام في الفرح بالعيد والفرح بغيره من تقليد الكفار، عيد الحب ولا عيد الأم ولا غيرها أو أعياد الميلاد للأسف الشديد التي كثير من بيوت المسلمين وللأسف يتحايلون للأسف الشديد، يعني قبل بيوم أو قبل بيومين بعد بيوم أو بعد بيومين بحط الكيك وبحط فوق على عدد السنوات الشمعات وكذا وبدأ يطفي، يعني نفس البروتوكول أو النظام الخاص في الموضوع للأسف الشديد. أي نعم، فتجد الناس للأسف الشديد لا تفرح بالأعياد أعياد الإسلامية. هذه نقطة يا إخوة. النقطة الثانية إنه الناس للأسف الشديد كذلك، وهذه نقطة خطيرة جدا، الناس للأسف الشديد قتلت الفرحة في العيد. بمعنى أنه بعض الناس من يوم ما يصلي صلاة العيد مباشرة على المقابر، مباشرة على المقابر للأسف الشديد، مباشرة على المقابر. وين الأصل يذهبوا؟ الأصل يزور الأموات ولا يزور الأحياء؟ الأصل يزور الأحياء. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عليه الصلاة والسلام للأسف الشديد يذهبوا إلى المقابر ويحتشدوا في المقابر ويأخذوا الكثير من النخل وجذوع النخل ويضعوها في المقابر ويدعموا بها دولة الكيان الصهيوني، بيشتروا من المغتصبات وغيرها كما هو معروف، وملايين الدولارات تذهب هباء منثورا. وتجد الواحد بعد ما يرجع من القبور، بعد من المقبرة، بنفسية كئيبة وحزينة. يعني واحد كما قلت في درس ما زائر قبر والده ولا قبر والدته بدي يخرج في أي روح، سيخرج بلا شك بروح حزينة، بروح حزينة كئيبة. فتجد أنه ماذا يذهب ويسلم على الناس مجرد السلام العام أو ما شكل ذلك. لكن في الأصل المسلم يفرح، البسمة تعلو محية، البشاشة تعلو محية. هكذا يكون فعلا يا إخوة المسلم في يوم العيد، المسلم يكون في يوم العيد فعلا بهذه الطريقة، لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، لا يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. الحقيقة أنا وأنا أبحث في هذا الموضوع وجدت كلام للأديب الأريب الأستاذ مصطفى الرافعي رحمه الله تعالى في كتاب وحي القلم، كلام جميل جدا في موضوع العيد. قال: ما أشد حاجتنا نحن المسلمين إلى أن نفهم أعيادنا فهما جديدا. المسلمين بحاجة ليفهموا أعيادهم فهما جديدا، نتلقاها به ونأخذها من ناحيته، فتجيء أياما سعيدة عاملة تنبه فينا أوصافها القوية، الأوصاف أيام العيد، المحبة، الأخوة، الذهاب، الإياب، وتجدد نفوسنا بمعاليها، لا كما تجيء الآن كالحة للأسف الشديد، عاطلة للأسف، ممسوحة من المعنى. أكبر عملها ماذا؟ تجديد الثياب، روح يلبس الثياب الجديدة، وتحديد الفراغ، حيث يحدد الفراغ حتى إن يروح يلهو ولا يلعب ولا كذا، وزيادة ابتسامة على النفاق، يعني بسموه بين قوسين نفاق اجتماعي، زيادة ابتسامة على النفاق. فالعيد إنما هو المعنى الذي يكون في اليوم لا اليوم نفسه. وكان العيد في الإسلام، اسمع الكلمة الجميلة، هو عيد الفكرة العابدة. الفكرة العابدة يذهب أول ما يصبح ماذا يفعل؟ يعني مثلا عيد الفطر يأكل تمرات ثم يذهب، طبعا سأذكر لكم إن شاء الله تعالى السنن في آخر يعني المحاضرة، ثم يأكل التمرات ثم يمشي ثم يلبس أحسن من ثيابه، يغتسل كذا، يذهب إلى المسجد، الروح الجميلة، التكبير، عيد الفكرة العابدة، العبودية لله. فأصبح عيد الفكرة العابثة، أصبح عيد الفكرة العابثة، عبث، ضجيج، صياح، اختلاط للأسف الشديد بين الرجال والنساء في بعض القاعات وما شاكل ذلك. فأصبح عيد الفكرة العابثة. وكانت عبادة الفكرة جمعها الأمة في إرادة واحدة على حقيقة عملية، تجمع الأمة كلها على حقيقة عملية. ما هي الحقيقة؟ الصلاة، يصلون صلاة العيد. للأسف الشديد الآن قليل من الكثير من يذهبون إلى الصلاة في صلاة العيد. بعض الناس يقول: يا شيخ سنة مؤكدة. طبعا فيها خلاف سأتحدث عن في آخر المحاضرة، سنة مؤكدة ولا فرض كفاية؟ يا أخي الكريم، أنت تحب السنة، تحب الإسلام، اذهب يا أخي الكريم، اذهب إلى هذه الصلاة وصلني لربك سبحانه وتعالى. فإذا يا إخوة فعلا كما يقول الشيخ الأستاذ مصطفى الرافعي رحمه الله، فعلا أصبح العيد الآن عيد فكرة عابثة، يعني يعبث الناس ويلهو وما شاكل ذلك. المسلم، بعض الناس في المقابل يكون من أهل الالتزام والدين، وما شاء الله لا قوة إلا بسمته وصفته وهيئته وشيمته، شيمة أهل الإسلام، لكن تجده كذلك حزين جدا. تقول له: لماذا يا أخي لا تفرح؟ ابتسم يا أخي في وجه أخيك لما تسلم في وجهه، على الأقل في يوم العيد. يقول: أفرح ومآسي المسلمين في فلسطين، في الشيشان، في أفغانستان، في كشمير، في بورما، في الفلبين، تقسيم السودان، الصومال، لا شك مآسي، مآسي عظيمة جدا، وإحنا بنعيشها، إحنا بنعيشها. لكن يا إخوة، نحن قدوتنا الهادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرح عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب المحنة إلى منحة، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تكون الآلام محاضن للآمال، ألم لكن فيه ماذا؟ أمل، أمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان عليه الصلاة والسلام، كان يعجبه الفأل الحسن، يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أخي الكريم، إذا بدك تحزن من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، هذا هذا يعني هذا هذا أثر، وإن كان لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم، في الطبراني في إسناده ضعف، لكن المعنى صحيح. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن في المقابل يا أخي الكريم، ما الله عجل فرض عليك في هذا اليوم تكون حزين؟ ولذلك أقول كما قال ابن تيمية رحمه الله، ما جاء نصوص لا في القرآن ولا في السنة تؤيد الحزن أو تمدح الحزن، بل إنه في القرآن لا تحزن إن الله معنا، حتى في وقت الحصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا. ولذلك لا يتصح الأحاديث كلها التي تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان حزينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيا أخي الكريم، بعدين اهتمامك بمصائب المسلمين، أنت الآن في فلسطين صح، إحنا في مصاب، إحنا تحت الاحتلال، هل يعني هذا إنك فقط تكون مثلا مجرد تكشير وكذا؟ بدك هو هل تظن إنك ستنصر دين الله عز وجل بمثل هذا الأمر؟ لا، روح عند الأيتام أعطيهم من المال، روح عند الأرامل انفق عليهم، روح عند المعوزين، روح عند الفقراء، روح عند المحتاجين، روح عند أهل الإسلام وتصدق عليهم. بهذه الطريقة فعلا أنت ماذا؟ أنت تشعر بهموم إخوانك ويبقى وجهك سمحا هينا لينا. وهكذا يا إخوة، هكذا المسلم، المسلم بالفعل لا. ولهذا أنا أقول كثيرا يا إخوة، فعلا أكبر مشكلة أن يصاب المرء بالحزن والذي يدعوه إلى ماذا؟ الإحباط. فهم يدعو إلى همة وليس هم يدعو إلى حزن، وهم هم يدعو إلى همة، إلى عمل، إلى نشاط، وليس هم يدعو إلى هم وركود وكمون وسكون وقنوط ويأس. فإن هذا ليس من ديدن أهل الإسلام إطلاقا، ليس هذا من ديدن أهل الإسلام إطلاقا. والعيد أقبل مزهوا بطلعته كأنه فارس في حلة غفلا، والمسلمون أشاعوا فيه فرحتهم كما أشاعوا التحايا فيه والقبلة، يسلم بعضهم على بعض، يبتسم بعضهم في وجه بعض، يعانق بعضهم بعضا، يقبل الرجل رأس أبيه وأمه، وهكذا شيعوعة المحبة في الله عز وجل، الإخاء في الله سبحانه وتعالى، الأخوة الدفاقة التي يعني التي ينبغي على الإسلام فعلا أن يستشعروها ويعيشوها. إذن هكذا هو العيد. من أداب العيد أولا التواصل والتزاور، التواصل والتزاور، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى إلى هذا الوقت بفضل الله عز وجل الناس يزور بعضهم بعضا ويتقرب بعضهم إلى زيارة بعض، ويعني أجد بفضل الله سبحانه وتعالى من الخير العميم والبر العظيم أن زيارة الأقارب على الأقل، يعني من كان لا يصل رحمه على الأقل في عيد الفطر وعيد الأضحى، طبعا الرجل الصادق في الانتماء للإسلام يذهب ويزور أقاربه على الأقل في عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى موجود. لكن أخي الكريم، فكر الآن من الآن إلى قبيل العيد بيوم أو يومين، تعرف في ناس من أقاربك بينهم مشاكل، بينهم شجار، بينهم خصومات، بينهم خلافات، تعرف؟ أكيد بتعرف. إيش دورك؟ دورك تخرج، تخرج ماذا؟ تخرج لهم لكي تصلح بينهم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، أو إصلاح بين الناس. الإصلاح يا إخوة بين الناس أمر مهم جدا. ولذلك ألا أدلك على خير كثير أكثر من الصدقة والصلاة والصيام؟ طبعا الصدقة والصلاة والصيام ليس المفروضة، الصلاة والصيام النوافل. فقالوا بلى يا رسول، قال إصلاح ذات البين، إصلاح ذات البين، أن تصلح ذات البين، هذا أمر مهم. فإذا فكر في مشروع قبل العيد أنك تصلح بين اثنين متخاصمين، حاول، حاول وأنت الحكم، جرب، جرب ولن تخسر شيئا إطلاقا. فكر حتى يهدي الله سبحانه وتعالى على يديك أناسا كانوا متنازعين ومتشاجرين، لكي تعود البسمة في وجوههم بعد أن تدابر وتقاطع. ثانيا الإحسان والرحمة، الإحسان والرحمة، تحسن إلى الناس. ولذلك أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم. أنا لا أحبذ كلمة تستعبد قلوبهم، أن العبودية لله أحسن إلى الناس تستملك قلوبهم. فطالما استملك الإنسان إحسانه أحسن إلى الناس، حاول أنك تحسن لهم، أحسن إلى من شئت تكن أميرة، استغني عن من شئت تكن نظيرة، احتج إلى من شئت تكن أسيرة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله. أحسن إلى الناس، حاول أنك تعطي للآخرين. من أجمل الأشياء الجميلة يا إخوة التي يفعلها الناس الإحسان للأطفال. سبحان الله يا إخوة، كلنا كان طفلا صغيرا، كنا نشعر بجمال العيد أيام الطفولة. من يستعيد الذكريات، ها يستعيد الذكريات، صدى الذكريات، ها حفريات التي في الذاكرة التي لا تنسى إطلاقا، يشعر الأيام الجميلة التي مرت به وهو كان طفلا. حتى أن كثير من الناس يقول والله ما فرحة العيد إلا للأطفال، ما فرحة العيد إلا للأطفال. أنا وجدت كذلك حتى كلام جميل جدا للشيخ مصطفى الرافعي، قال عن الأطفال، قال يثيرون السخط بالضجيج والحركة يوم العيد، يثيرون السخط بالضجيج والحركة فيكونون مع الناس على خلاف، هذا بده يروح وهذا بده يجي وكذا، قال لأنهم على وفاق مع الطبيعة. يا سلام، لأنهم على، هم يثيرون مع الناس الخلاف لأنهم على وفاق مع الطبيعة، الطبيعة هكذا، يوم العيد يوم حركة ويوم نشاط وكذا. قال وتحتدم بينهم المعارك ولكن لا تتحطم فيها إلا اللعب، يعني مش الدماء تسيل والمشاكل والمعارك، قال تحتدم بينهم المعارك ولكن لا تتحطم فيهم اللعب. أما الكبار، الكبار هذول ما شاء الله، فيصنعون المدفع الضخم من الحديد للجسم اللين من العظم، صواريخ، عابرات القارات، الأطفال لو تخاصموا اللعبة تتكسر. أما الكبار، المصيبة بالكبار. قال لا يفرح أطفال الدار كفرحهم بطفل يولد، فهم يستقبلونه كأنه محتاج إلى عقولهم، وكذلك تحمل السنة ثم ترد للأطفال يوم العيد. لذلك إحنا كنا لما إحنا أطفال صغار كل واحد كان يقول مين هو عيد اللي بدي يجينا، هذا العيد هذا مين هو عيد، فبنفكر أنه واحد اسمه عيد يأتي عندنا ونفرح فيه وما شاكل ذلك. اكسب قلوب الأطفال في العيد. والله يا إخوان أنا أعرف أناس كبار في السن الآن، كبار في السن، كان لما يأتي يوم العيد أبدا يذهب إلى محل حلويات يشتري 25 شيكل 40 شيكل 50 شيكل حلويات مع بلالين مع مثلا كلمة جميلة هيك للطفل ويحطها في الكيس، يحطها في الكيس، ولما يروح عند الأقارب بيجي. فبتلاقي الأطفال متعودين على هالرجل ماذا، كل ما يأتي يضع في يد كل واحد منهم ماذا، مثل هذا الكيس الصغير، وكله لا يكلف، كله على بعضه شيكلين. بس فعلا يا إخوة ما أجمل هذا. أنا أعرف، أعرف أناس أطفال، أطفال لما كانوا يقول بدي يجي عمه بدي يجيب معاه الحلويات، هو إيش جايبه يعني، مش جايب يعني، بس تجد هذا يحط له سيارة صغيرة على من عارف البلون. فعلا الإحسان الأطفال جميل جدا، وسبحان الله العظيم هذا الشيء يجعل الآخرين الأطفال يكسبونك، خصوصا إذا كنت داعي لدين الله عز وجل، إذا كنت داعي للإسلام يحبك، يحب فيك هذه الأبوة الحانية عليه ولو لم تكن أباه. فإنه هناك للأسف الشديد بعض الآباء مجرد فقط إنه بده يروح بيشتري لابنه الكندرة ب200 شيكل والملابس اللي ب200 شيكل وبعدين خلص العيد. أبدا، هذا الذي يظن العيد. لا، العيد لأخي الكريم ليس هكذا فقط، العيد، العيد عاطفة، هذا هو العيد، العيد محبة، العيد حقيقة روح جياشة تنتشر بين المسلمين، هكذا هو العيد. فالإحسان إلى الأطفال يا إخوة مهم جدا. رابعا التوسعة على الأهل والعيال، يوسع الرجل على أهله وعياله. فيعطيهم العيدية، يعطيهم، يحاول أن مثلا يذهب بهم يعني يزور الأقارب، يزور الأرحام، يخرج بهم إلى بعض المناطق التي أهم شيء أن لا يكون فيها شيء من معصية الله سبحانه وتعالى. هذا من التوسعة، وقد استحبه العلماء استحبابا شديدا، كما نقل ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى، استحب العلماء الإحسان إلى الأهل والأولاد في يوم العيد استحبابا شديدا. حق الجار لا تنسى، حق الجار، الله أكبر، كم منا الآن من ينسى حق الجيران، حق الجار لا تنسى. ولذلك فعلا بعض الناس حتى مجرد لا يسلم على جاره، والله لا يسلم، لا يسلم على الجار، يمر من عند جاره لا يسلم عليه، خلاص قطيعة، الله أكبر. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بحق الجار، ما زال ما أو جبريل أوصى بحق الجار، ما زال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شيء عظيم جدا. يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فماذا، فأكثر ماءها وتعهد جيرانك، تعهد جيرانك ولو بشيء يسير، فحق الجار له شيء عظيم جدا يا إخوة في أيام العيد. النقطة المهمة جدا وهي النقطة السادسة، بقاء أثر الطاعات في النفوس. أين أثر الطاعة في نفسك يا عبد الله؟ أنت الآن صمت رمضان، صمت عشر ذي الحجة، ممتاز، صمت وكنت تطيع الله، تصلي، تقوم الليل، تصوم، تفعل الصالحات، تفعل الأعمال الطيبة، أين أثر الطاعة؟ سبحان الله، بعض الناس يا إخوة الله أكبر الله أكبر، والله خلاص عيدت، عيدت بعد رمضان عيدت، ولذلك تجد الفجور والخصومات والمصائب والمدلهمات العظيمة ماذا؟ في يوم العيد، في يوم العيد، في يوم العيد. ولهذا يا إخوة أستغرب، يعني وين أثر الطاعة على قلبك؟ وين أثر الطاعة على قلبي؟ وين أثر الطاعة على قلوبنا جميعا من أيام اللي إحنا طعنا فيها الله سبحانه وتعالى؟ وين أثر الطاعة هذه؟ فلا بد يا إخوة الكرام تكون أثر الطاعة على قلب المؤمن. يذكر الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى أن أحد التابعين أراد أن يخرج إلى مصلى العيد، وحينما يخرج مصلى العيد طبعا كانت النساء تخرج، يعني ليست كل النساء حينما تخرج تكون لابس اللباس الجميل أو اللباس المحتشم. فقالت له يا زوجي، قال نعم، قالت له إياك أن تطلق العنان، عنان البصر يمين ويسار، بتخاف على زوجها لأنه النسوان طالعات من البيوت ويمكن كل واحدة لابس الملابس. قال يا، قال والله إني يا زوجتي منذ أن خرجت إلى من بيتي إلى المصلى العيد ثم وصلت به لم تفارق عيني موضع إشارة السبابة إطلاقا، يعني لا، لم ألتفت لا يمين ولا يسار. وللأسف أنا أقول لكم بصراحة، بعض الناس حتى ما في عنده غير على أطفاله، يعني بتخرج البنت ما شاء الله قد تكون جميلة وكذا، فتكون لابسة ملابس للأسف الشديد يعني ملابس لا تليق، لا تليق، لا أدري وين الغيرة، لا أدري، الله أعلم، لا أدري وين الغيرة في قلوبها، ولا هي صغيرة، صغيرة، بعدين بتظلها إيش، عمر 9 سنوات وعشر سنوات صغيرة و11 سنة صغيرة و12 سنة صغيرة، بلغت أصبحت ما شاء الله إيش، القرار بيدها. لا أستطيع يا شيخ الكريم أن أجبرها، خلي الأمر على قناعتها. خلاص بعدين بيجي بيبكي وبيولول وبيصيح، يا شيخ بنت الآن بتطلع كاسية عارية. الغلط منك يا أخي الكريم، أنت اللي ما ربيتها من مصارها. بدك تربي ابنك وبنتك، ابنك بالصلاة ربيه من مصغره حببه إلى دين الله، بنتك بالحجاب حببها إلى دين الله طبعا مع الصلاة، والأولوية للصلاة. فهكذا هو الأب المربي الذي يعتني بتربية أولاده. الآن يا إخوة هذه آداب العيد. الآن السنن للعيد سنن كثيرة جدا. أولا التكبير المقيد، أنه يبدأ من صباح يوم عرفة إلى ثالث يوم من أيام التشريق، ويشتد ذلك التكبير ماذا؟ يوم العيد وقبل يوم العيد. أما التكبير المطلق كما قلنا في الدرس السابق، من بداية عشر ذي الحجة إلى نهاية أيام التشريق. ولذلك يا إخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى المسجد كبر، فرفع صوته بالتكبير حتى يعني يسمع ضجيج للتكبير في المدينة، يسمع ضجيج من شدة ماذا التكبير. كان عمر كما في المتفق عليه يكبر في قبته في المدينة، فيسمع من حوله التكبير فترتج منها تكبيرا من شدة ماذا التكبير. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف سند صحيح عن الزهري قال كان الناس يكبرون يوم العيد حتى يخرجون من منازلهم حتى يأتوا إلى المصلى، يخرجون من منازلهم حتى يأتوا إلى المصلى وحتى يخرج الإمام فيسكت، لأن الإمام إذا جاء ماذا، خلاص يستمعوا إلى ماذا، يستمعوا إلى الخطبة. طبعا هنالك يا إخوة نقطة نريد أن ننبه عليها، بعض الناس يكبر التكبير الشرعي لكن هنالك أمور ليست من السنة، يعني مثلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الله أكبر الله أكبر لا إله الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، هذا صحيح، لكن وصلى الله على محمد هذا لم يرد يا إخوة. نعم نصلي على رسول الله في كل وقت في كل حين في كل زمان في كل مكان، حتى لا يأتي أحد يقول إنه مثلا الشيخ يقول لا تصلي على رسول الله، مثل ما قيل مرة عني هذا، لا يا إخوة، صلي على رسول الله في كل وقت، وأسمعون الصلاة الآن، اللهم صل على محمد، نصلي على رسول الله في كل وقت، ولكن لما نخصص يوم ونخصص وقت هذا لابد بده دليل، زي يوم الجمعة خصصنا له الصلاة على رسول الله، ليش؟ لأنه رسول الله أمر بالصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام. فهذا يا إخوة من الأمور التي فعلا يقرنها بعض الناس بالتكبير، وليست من السنة وليست مشروعة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثانيا يا إخوة الاغتسال، وقد جرى خلاف بين العلماء، هل الاغتسال يكون قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ الأمر في ذلك سهل، لن نخوض في هذا الأمر. الأمر في ذلك سهل إن شاء الله تعالى، سواء اغتسل الرجل قبل الفجر أو بعد الفجر. طبعا روى ابن خزيمة بإسناد صحيح أن من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويلبس أجمل برد له عليه الصلاة والسلام في يوم العيد، كان يلبس أجمل برد له. وحديث عمر الخطاب رضي الله عنه في الأرضاه في المتفق عليه قال يا رسول الله خذ هذه حتى تتجمل بها للوفود في يوم العيد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ردها لأن كانت ماذا؟ كانت فيها حرير، أو كما يعني جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال سعيد بن جبير سنة العيد الاغتسال سنة العيد الاغتسال والمشي، الاغتسال والمشي والأكل قبل الخروج. لكن أكل قبل الخروج متى؟ هذا في عيد إيش؟ عيد الفطر. أما عيد الأضحى يا إخوة لا يأكل حتى يرجع من المصلى، لا يأكل حتى يرجع من المصلى. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، لا يخرج حتى يطعم، وكان عليه الصلاة والسلام لا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع من المسجد أو لا حتى يرجع من المصلى. فهذه من السنن يا إخوة للأسف الشديد المندثرة خصوصا في يوم الفطر، إنه واحد يذهب يأكل يطعم سواء تمر أو غيره. كذلك من ضمن الآداب المشي، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إذا ذهب العيد ذهب ماشيا، ثم إذا مشى خالف الطريق، يعني يمشي من طريق ويخالف من طريق آخر. قال العلماء كما ذكر ابن القيم وغيره ها في الحكمة مخالفة الطريق، ذكروا قالوا حتى تشهد لك الأرض أنك مشيت فيها، هذه الأرض والأرض الأخرى أنك مشيت فيها. وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام كبير قومه عليه الصلاة والسلام، هو الرئيس وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يذهب فيسلم على هؤلاء ويتفقد أحوالهم وإن سألوه في شيء ما، وكذلك حينما يرجع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك من ضمن الأمور قالوا مخالفة المشركين، المشركين يأتوا ويذهبوا من طريق واحد، فالمسلم ماذا؟ يذهب ويخالف المشركين من عدة طرق، وفي ذلك أقوال عدة في موضوع المخالفة في الطريق. لبس يا إخوة أجمل الثياب، هذه نقطة مهمة جدا. وبصراحة بعض الناس للأسف الشديد بيجي بيصلي العيد ملابس النوم اللي مصليها اللي نايم فيها ومصلي فيها الفجر وكذا، بس لما يرجع بيكشخ بيلبس الجرافة ومشاكل ذلك كذا، أو بيلبس البدلة أو بيلبس الثوب أو لا. يا أخي الكريم هذا لا يصح. أخي الكريم المؤمن حينما يريد أن يقتدي بالسنة أحق من تتزين له الله سبحانه وتعالى. خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكذلك أنت تأتي إلى ماذا؟ إلى أفضل مضافة وهي المسجد، أفضل مكان تزور فيه الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا يا إخوة المؤمن ينبغي عليه أن يلبس أجمل الثياب وأفضل الملابس. كذلك يا إخوة ينتبه من صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الفطر وعن صيام يوم الأضحى. يعني لا يأتي رجل يقول صيام العشر من ذي الحجة بدأ أصوم يوم النحر مثلا، مثل ما سأل بعض الناس، لا يصح هذا. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي هنا للتحريم، نهي التحريم قطعي يعني. ولذلك لا يصح لأحد أن يصوم في يوم الفطر أو في يوم الأضحى. كذلك يا إخوة التهنئة، حديث جبير بن نفير كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما يخرجوا من الصلاة يهنئ بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم. هذا ورد بإسناد صحيح كما نقله السيوطي عن ابن حجر العسقلاني، قال إسناده صحيح. وقال الإمام من أحمد رحمه الله تعالى، وقد رخص في ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكنه قال أنا لا أبتدئ به، لكن إن ابتدأ أحد به يعني إن قال لي تقبل الله منا ومنكم قلت له تقبل الله منا ومنكم، وعلى كل في الأمر في ذلك يسير. يعني تقول كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، من العائدين الفائزين بجنة رب العالمين، إلى غير ذلك من الألفاظ التي يتعارف عليها الناس، عيدكم مبارك إلى غيرها. هذه الألفاظ يا إخوة كلها ألفاظ جميلة، ولا يوجد فيها إن شاء الله تعالى ما يخالف الشرع الحكيم. كذلك يا إخوة من ضمن الآداب المهمة في هذا يعني في العيد صلاة العيد، وحقيقة فيها خلاف صحيح عند العلماء على ثلاث أقوال، هل هي فرض كفاية أو فرض عين أو سنة مؤكدة. في خلاف بين العلماء ثلاث أقوال. الراجح لدي شخصيا، والله أعلم أنها فرض عين. لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم، أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يخرجوا، أن يخرجوا ذات العواتق والخدور من ماذا؟ ذات العواتق وذوات الخدور من بيوتهن، يخرجوهم. يعني حتى الأبكار واللي مش متزوجات واللي جالسات في بيوتهم وما شك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر انتبه كلمة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وما في ما يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب بتقديري والله أعلم. أمر، وكذلك أمر أن تخرج الحيض، حتى الحيض تخرج، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال وليعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المصلين، أو يشهدن دعوة المسلمين، كما في الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. فإذا هنا هذا الأمر فيه فرض عين يا إخوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ولذلك قال العلماء ما كانت بيوت المسلمين أيام الخلافة تكون، انتبهوا، ما كانت تكون يعني مليئة، كلها خرجت إلى ماذا؟ خرجت إلى وين؟ إلى المصلى، خرجت إلى المصلى، يعني نادر ما تكون إلا لأهل الأعذار، إلا لأهل الأعذار. فهذا يا إخوة مما يدل على ذلك. ومن يعني وهنالك طبعا قول آخر أنها سنة مؤكدة، طبعا أن القول بأنها فرض عين هو قول للحنفية والحنابلة واختيار ابن تيمية رحمه الله، قول للحنفية والحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. كذلك من السنن المهمة يا إخوة الصلاة في المصلى، في مصلى العيد، مصلى العيد يا إخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم استحب الصلاة، استحب الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام. كان كما في البخاري ومسلم، كان في صحيح البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج في عيد الفطر وعيد الأضحى خرج هو والمسلمين إلى المصلى، هذا السنة، ذلك هي سنة مؤكدة الصلاة في المصلى. ولكن في ضيق، حالة الضيق التي تعيش به المدن الآن وما شاكل ذلك، فيجوز للناس أن يصلوا في ماذا؟ في المساجد، يجوز، لكن ليس مستحب وليس سنة مؤكدة. السنة المؤكدة وين؟ في المصلى، واضح؟ لكن يجوز لهم أن يصلوا في المساجد، لأن يعني المصلى يعني لو أن كل أهل المدينة جاءوا لربما لا يستوعبهم، لكن المساجد يجوز الصلاة فيها. طبعا هنالك نقطة مهمة جدا، وهي يا إخوة نقطة مهمة جدا، وهي أن الصلاة في المصلى، الصلاة في المصلى لا، أو الصلاة في المسجد، إذا أتى الرجل إلى المسجد يصلي تحية المسجد إلا إذا كان وقت نهي، يعني أتى قبل الأذان طبعا هذه فيها خلاف بين العلماء، كذلك الصلاة ما بين الفجر إلى أن تطلع الشمس فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على ثلاث أقوال: قول للتحريم أنه لا يأتي، يعني لا يجوز له أن يصلي الوقت نهي، والقول الثاني للجواز لأن الصلاة ذوات الأسباب، والقول الثالث وهو الراجح والله أعلم أنه لا يصلي في آخر الوقت، وقت المضيق قبل بربع ساعة، هذا الوقت وقت مضيق فلا يصلي، إنه فعلا الشمس ماذا؟ تطلع الآن، ولذلك يعني وقت الطلوع فإنها تطلع بين قرن شيطان، فالإنسان المسلم يتجنب الصلاة. أما المصلى لا يأتي، ليس للمصلى سنة، بعض الناس يأتي في المصلى ويأتي يصلي، ليس من السنة إطلاقا، ليس من السنة إطلاقا أن يصلي المرء في، أن يصلي المرء في المصلى، أن يصلي المرء في المصلى السنة، ليس من السنة إطلاقا. كذلك يا إخوة، كذلك يا إخوة من ضمن الأمور المهمة، الإمام يقرأ ماذا في العيدين؟ صلاة العيدين سورة ماذا؟ سبح اسم ربك وسورة الغاشية، سبح اسم ربك وسورة الغاشية. وكذلك يعني لو أنه طبعا يعني لو أنه قرأ يعني غيرها يجزئه ذلك، لا حرج في ذلك، يجوز له أن يقرأ غيرها. لكن أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الجمعة وفي العيدين عليه الصلاة والسلام ذلك. كذلك يا إخوة صلاة العيدين بدون أذان ولا إقامة، بدون أذان ولا إقامة، ليس لصلاة العيدين أذان ولا إقامة. كذلك صلاة العيدين يا إخوة يعني يستحب الجلوس للخطبة، يستحب الجلوس للخطبة، يجلس ويستحب الجلوس للخطبة. شهد السائب رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن السائب الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس الخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فله ذلك. من أحب أن يجلس خطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فله ذلك. أخرجه أبو داود بسند لا بأس به. من الغرائب العجائب أني مرة كنت في مسجد فقام رجل فقال من صلى الخطبة، من صلى عفوا يوم صلاة العيد ولم يحضر الخطبة فصلاته باطلة. هذه من الغرائب العجائب، ورجل حتى يعني محسوب على أهل العلم، هذا من الغريب. أو أن صلاته لا تجزئه، أي نعم، هذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. وأنا حتى بحثت وقلبت في كتب ما وجدت أحدا قال بهذا، لا من الأولين ولا من الآخرين ولا من المتقدمين ولا من المتأخرين، لا يوجد في ذلك إطلاقا أي شيء. طيب يا إخوة، نقطة مهمة جدا، من فاته صلاة العيد؟ أنا طبعا أقول هذه الأسئلة الأشياء لأنه مهمة جدا يكثر السؤال عنها. من فاته صلاة العيد ماذا يفعل؟ هل يقضي ولا لا يقضي؟ هنالك خلاف بين العلماء، والراجح والله سبحانه وتعالى أعلم كما أخرج الإمام الطحاوي في محكم الآثار عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه فاته العيد ولم يشهد العيد، فجمع مواليه وولده في اليوم الذي يليه في نفس الوقت، فصلى ماذا يا إخوة؟ فصلى ركعتين وكبر بالتكبيرات التي كان يكبر بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صلى بهم كصلاة أهل المصر كما قلت لكم. أخرج الإمام الطحاوي في شرح معاني الآثار، ليس محكم الآثار، شرح معاني الآثار. العلماء اختلفوا، قالوا لكن هل يصلي ركعتين ولا أربع ركعات؟ الراجح ركعتين كصلاة العيد، الراجح ركعتين كصلاة العيد. هنالك نقطة، بعض الناس حينما يكبر كذلك التكبيرات، لما الإمام يكبر التكبيرات في خلاف بين أهل العلم. يا إخوة أنا أريد أن أركز على قضية الخلاف لأنه حتى يعذر بعضنا البعض الآخر. وكذلك في المقابل انتبهوا لا يضطهد بعض الناس اللي يأخذ برأي من الآراء الهراء الآخرة الأخرى، يقول أنا مذهب على مذهب الإمام فلان والبقية يعني كأنه ما لهم مذاهب، لا هذا غير صحيح يا جماعة. كل هذه الأمور ثابتة. الثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه كبر في التكبيرة الأولى سبع تكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام، وفي التكبيرة في الصلاة الثانية أو في الركعة الثانية ماذا؟ خمس تكبيرات. وهذا رأي للشافعية، رأي للشافعية وبعض الحنابلة. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم برواية الصحابة عنه رضي الله تعالى مرضاهم، وهو قول الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه كبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية ست تكبيرات. انتبهوا، في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الركعة الثانية ست تكبيرات. القول الثالث وقول اختاره الحنفية رحمهم الله تعالى، في الركعة الأولى أربع تكبيرات وفي الركعة الثانية ثلاث تكبيرات غير تكبيرة الانتقال. الخلاف في ذلك، ولذلك الإمام أحمد انتبهوا رحمه الله، شوف الإمام أحمد، بعض الناس بيقول هذا حنبلي عقله حنبلي يعني متشدد، أبشركم الإمام أحمد ابن حنبل من أكثر المذاهب رخصا، من أكثر المذاهب رخصا وتيسيرا على المسلمين، ولله الحمد منا. طبعا الإمام الأخر الآخرين لا شك لديهم فضل وجلالة ومكانة عظيمة، لكن أنا أريد أن أرد على قضية من يظن أنه بس مذهب الإمام أحمد مذهب متشدد ومتنطع، هذا غير صحيح، غير صحيح إطلاقا. حتى في رسائل دكتوراه وماجستير من شافعية وغيرهم يذكر الرخص التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله، وخصوصا في مجال العبادة المعاملات. أما في مجال العبادات، لأن العبادات مبناها على الحظر والاتباع، يعني الأمور لا تؤخذ لا بالرأي ولا بالعقل، مأخوذة بالدليل الشرعي. فالإمام أحمد ماذا كان؟ يلتزم الدليل الشرعي رحمه الله تعالى. أي نعم، طبعا الأئمة الآخرين كذلك مثله، لكن أنا أتحدث عن مذهب الإمام أحمد لأن الناس بعض الناس يتحدثون عنه ويصمونه بالتشدد وما شكل ذلك. الإمام أحمد رحمه الله قال إن صلى بهذا، يعني إن كبر أربع تكبيرات الركعة الأولى أو ثلاث تكبيرات الركعة الثانية، سبع تكبيرات الركعة الأولى، ست تكبيرات الركعة الثانية، سبع تكبيرات الركعة الأولى، خمس تكبيرات الركعة الثانية، أجزأه ولا حرج في ذلك، ما في مشكلة، اللي بدي يسوي. طيب نقطة مهمة جدا، هل مخالفة العرف العام، في ناس ممكن لو يجي واحد يصلي أربع تكبيرات ثلاث تكبيرات أو كذا ممكن ماذا يضج ويكسر. للأسف الشديد العوام صاروا في هذه الأزمان حكام على العلماء، هذه مصيبة. يعني العامي ممكن بعض العوام يقول إيش اللي سواه الشيخ؟ طب يا أخي الشيخ اللي سواه كذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان الشيخ جاهل، إلا إذا كان وفي في في في بعض الناس جهال. لكن أنا أتحدث أقول يا إخوة نقطة مهمة جدا، إنه إذا كان شيء ثبت فالأفضل أنه ماذا؟ يخبر الناس، يقول لهم يا إخوة إنه هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يثرب على الآخرين ولهم كذلك لا يثربون عليه، لأنه كفاية تمزق وتشرذم في الأمة الإسلامية. للأسف بعض الناس حتى بده يتمزق ويتشرذم حتى في هذه المسائل، هذه مصيبة. أنا شخصيا من أكثر الناس الذين يعتنوا بقضية الوحدة في مسألة واحدة وهي مسألة العقيدة والتوحيد، ما تحتمل إطلاقا إيش التنازع ولا الخلاف. يعني يجي واحد يعطينا بعض الآراء المخالفة للمنهج الإسلامي ومنهج أهل السنة والجماعة، هذا يرد عليه. لكن في مسائل الفقه، مسائل الفقه يا إخوة فروع، يا أخوة يعذر بعضنا بعضا، والله يا إخوة يعذر بعضنا بعضا، خصوصا إن كان لكل واحد منهم مستنده وقوله الصحيح وما أجى بقول شاذ. يعني ممكن تكون في مسائل فقهية لكن قول شاذ ولا مخالف للإجماع هذا لا يحتج به كذلك، لكن مسألة من المسائل التي بين أهل العلم، أقول يا إخوة يجب علينا أن يعذر بعضنا بعضا، يجب علينا أن يعذر بعضنا بعضا، وأن تتسع صدورنا وقلوبنا البعض الآخر. على قدر العلم يكون الوفاق، وعلى قدر الجهل يكون الشقاق. انتبه، على قدر العلم يكون الوفاق، على قدر الجهل يكون ماذا؟ الشقاق. هذه نقطة مهمة أيها الإخوة في الله. أخيرا ينبغي علينا يا إخوة أن نحذر من عدة جوانب البدع التي تمارس أحيانا، كما قلت لكم منها قضية الذهاب إلى المقابر وهي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك يا إخوة الإسراف في الوسائل الترفيهية، الإسراف، يأتي الرجل فيسرف في أموره الترفيهية، مثلا المفرقعات النارية، الإسراف حتى في المأكل والمشرب، يعني كل يوم يعني عفوا في ناس والله يا إخوة يبالغون مبالغة عجيبة، وسمعت بعض الأخبار شيء غريب جدا، إسراف كبير جدا، هذا في مجال المباحات أو في مجال المحرمات. طبعا المفرقعات النارية هذا الراجح والله أعلم أنه لا يجوز، الراجح والله أعلم، قرار كثير من من من كبار العلماء في عدد من أمصار الإسلام في مصر وفي السعودية وفي غيرها، وحتى هنا صدرت بعض الفتاوى لا تجيز ذلك، لأنه فعلا تؤذي المسلمين ولا ينتفع بها الناس، تؤذي المسلمين ولا ينتفع الناس، وكذلك تذهب الأموال هدرا هباء منثورا، هباء منثورا. من ضمن الأمور يا إخوة الإسراف في وسائل الترفيه كذلك، يعني بعض الناس يكون عنده ماذا؟ إسراف وتبذير كبير جدا في حتى في الوسائل الترفيهية وما شاكل ذلك. أنا لعل إن شاء الله تعالى من الدروس القادمة أتحدث عن أدب اسمه أدب الترفيه، كيف يمكن الواحد يرفع عن نفسه لكن بآداب الإسلام التي لا تخالف هذه الشعائر. كذلك ماذا؟ الصخب، الموسيقى والغناء الفاحش والألفاظ السيئة وماش، هذا لا يجوز. ولذلك يا إخوة من المهم جدا أنه نحذر من كذلك المبالغة في ماذا؟ المبالغة في الفرح، لأنه هذا فرح الغافلين ليس فرح العاقلين كما تحدثنا سابقا. كذلك اعتقاد مشروعية إحياء ليلة العيد، بعض الناس يعتقد ذلك، يريد ليلة العيد، ممكن يعني طبعا ليس الكل، لكن ممكن بعض الناس ما بيقوم الليل إلا في الأيام اللي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. بيقوم واحد من الناس بيقول لي أنا بقوم ليلة الجمعة، يا أخي طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام ولا نهاره أو يومه بصيام، فلا تقوم الليل ليلة الجمعة، لا تخصه إلا إذا جاء قدرا أو وافق، هذا شيء آخر، أما تخص هذا اليوم هذا لا يجوز. واضح يا إخوة؟ كذلك الإحياء ليلة العيد، يعني يحييها يقوم الليل، أخي الكريم ليس ثابت. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء ليلة العيدين إطلاقا، لا يصح، لا يوجد أي حديث صحيح. والغريب العجيب أن بعض الناس يحتج بأحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، وهذه نقطة يا إخوة، مثل هذه الأمور إيش، وهذه مشكلة، ويحاول ممكن أن يقدمها على السنن. إحنا يا إخوة المهم أنه ماذا؟ أن نحتج بالسنة، والأحاديث الموضوعة أو الضعيفة جدا لا يمكن الاحتجاج بها يا إخوة، لا يمكن الاحتجاج بها. كذلك ما يفعله بعض الناس بما يسمى يعني كروت المعايدة، كروت خاصة تيجي ومزخرفة وكذا وخاصة ومحطوطة لإله وكذا، هذا من تقليد يا إخوة النصارى يفعلون هكذا في أعيادهم، ليس عند أهل الإسلام إطلاقا هذا الشيء، النصارى هم الذين يفعلون ذلك، يأتي يضع الكات ويكون بطرزه وبخرزه وما شاكل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه باليهود وبالنصارى، من تشبه بقوم فهو منهم. هذا يعني ما لدي في موضوع العيد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.